بلد المد يا ثورتنا الشعبية ما يقدر حد يوقف كحف الفدائية المد المد يا ثورتنا الشعبية ما يقدر حد يوقف كحف الفدائية يا ثورتنا يا ثورتنا المد المد يا عزوتنا يا عزوتنا المد المد هذا صوت الشعب بيقلب يقلب يقلب يقلب يقلب يقلب يقلب ومنرفع فتح الثورة نحن حماها دم ودم ولادي فداها فتح الثورة نحن حماها دم ودم ولادي فداها فتح الثورة احنا نفارق احنا نعارض احنا وراها بكل عظام احنا نفارق احنا نعارض عهد الدائر يا ثورتنا هذا صوت الشعب بيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد المد المد يا ثورتنا الشعبية ما يقدر حد يوقف سحب الفدائية المد المد يا ثورتنا الشعبية ما يقدر حد يوقف سحب الفدائية يا ثورتنا يا ثورتنا المد المد يا عزوتنا يا عزوتنا المد المد هذا صوت الشعب بيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد ومنرفع عهد الصالب يا ثورتنا عهد العامل والفلاح عهد الثورة عهد الثورة عهد الصالب يا ثورتنا عهد العامل والفلاح فتح الثورة فتح الثورة عيد الثورة نعلي رايتنا وبنتنا يا جد اللسان عيد الثورة نعلي رايتنا وبنتنا يا جد اللسان هذا صوت الشعب بيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد المد المد يا ثورتنا الشعبية ما يقدر حد يوقف سحب الفدائية المد المد يا ثورتنا الشعبية ما يقدر حد يوقف سحب الفدائية يا ثورتنا يا ثورتنا المد المد يا عزوتنا يا عزوتنا المد المد هذا صوت الشعب بيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وبيد وب